واضح اخواني؟ باكيا نادما مستحيا من ربه تعالى، ناكسا بين يديه منكسر القلب له، فيكون ذلك الذنب سبب سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب يا إخواني عليه من هذه الأمور، بما ترتب عليه إخواني الكرام من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب سبب في دخوله الجنة، سبب في دخوله الجنة يا إخواني الكرام، ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول فعلت وفعلت، فيرث ذلك من العجب والكبر والفخر والاستطالة. وضع إخواني والاستطالة يعني ما يكون سبب هلاكه. فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل عنقه ويصغر به نفسه عنده، وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخزلان الموجب لهلاكه. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. فمن أراد الله به خيرا فتح له بابا، باب الذل والانكسار ودوام اللجء إلى الله تعالى والافتقار إليه يعني، ورؤية عيوب نفسه وجهلها وظلمها وعدوانها، ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه. ونحن ما زلنا مع التوبة إخواني الكرام ولطائف أسرار التوبة التي أوشكنا على الانتهاء منها، لطائف أسرار التوبة، وكان أولها إخواني الكرام يعني أن يعرف عزة ربه في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهاد راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته، والثاني أن يقيم على عبد حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته. وقلنا إن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله خمسة أمور، وقلنا أن ينظر إلى الوعد والوعيد، الثاني أن ينظر إلى أمر الله تعالى له ونهيه، الثالث أن ينظر إلى تمكين الله تعالى له منها وتخليته بينه يعني وبينها يا إخواني وتقديرها عليه، واضح إخواني، وتقديره يعني عليها إخواني الكرام، وتقديره يعني على عليها يعني. وقلنا إخواني إن هذا المشهد اللي هو المشهد الثالث اللي هو أن ينظر إلى تمكين الله تعالى له منها وتخليته بينه وبينها، هذا المشهد طلع على منقة من المعارف يعني والإيمان وأسرار القدر والحكمة تضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم، واضح يعني. وذكرنا بعضها إخواني الكرام، واضح، فمنها يعني واضح، فمن بعضها ما ذكره الشيخ أن يعرف العبد عزته في قضائه، واضح، ومنها أن العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصية، فإذا شهد جيران الحكم عليه وجعله فاعلا لما هو غير مختار له ولا مريد بإرادته ومشيئته واختياره، فكأنه مختار غير مختار، مريد غير مريد، شاء غير شاء، فهذا يشهده إيه؟ هذه النقطة الأساسية، عزة الله وعظمته. ومنه أن يعرف بره إخواني الكرام، أن يعرف بره سبحانه في ستره في ستره عليه هذا ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له، ولو شاء لفضحه يعني بين خلقه فحذروه، وهذا من كمال بره ومن أسمائه البر، وهذا البر من سيده به مع كمال غناه عنه وكمال فقر العبد إليه، فيشتغل بمطالعة هذا يعني بمطالعة فيشتغل يعني إخواني يعني بمطالعة فيشتغل بمطالعة يعني هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم، فيزهل عن ذل الخطيئة بعد أن تاب فيبقى مع الله، وذلك أنفع له من اشتغاله يعني من اشتغاله يعني بجنايته وشهود ذل معصيته. فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنى، ويوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقا طبعا، يعني إذا كان نسيان الخطيئة هيفتح له باب الاستطالة أو باب أن يلج باب المعصية، لا لابد أن يتذكر حتى يورث الذل والانكسار. بل في هذا الحال إذا فقدها فليرجع إلى مطالعة الخطيئة يعني وذكر الجناية، ولكل وقت مقام ولكل وقت ومقام عبودية تليق بها، ومنها شهود حلم الله سبحانه وتعالى في إمهال راكبه راكب الخطيئة، ولو شاء لعجله بالعقوبة، ولكن الحليم الذي لا يعجل فيحدث له ذلك معرفته بأسماء باسمه الحليم، واثنين مشاهدة صفة الحلم، والثلاثة التعبد بهذا الاسم والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب. يعني إذا كان هيديك يعني دافع للطاعة ودافع للذل والانكسار أهلا وسهلا، إذا كان هيديك يأس وقنوط لا، يبقى هو إيه التوسط في تذكر الذنب أو تذكر الجناية، ومن ذلك بتوسط الذنب أحب إلى الله وأصلح العبد وأنفع له من فوتها. والإمام قال ولكل وقت مقام وعبودية تليق به، ولكل وقت مقام وعبودية يعني تليق يعني به يعني واضح يعني. ومنها كذلك اليوم معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر، يعني معرفة يعني إخواني معرفة إيه إخواني معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر بنحو ما تقدم من اعتذار لا بالقدر أي العدل، فإنه مخاصمة ومحاجة كما تقدم، فيقبل عذره بكرمه وجوده، فيجب له ذلك اشتغالا بذكره وشكره ومحبة أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك، فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجزاك به ثم غفر لك يعني إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده، ده شكر الإحسان وكمان إنه غفر لك يعني، والواقع شهد بذلك. فعبودية التوبة بعد الذنب لون آخر. ومنها كذلك أن يشهد فضله في مغفرته، فإن المغفرة فضل من الله تعالى، وإلا فلو واخذنا بالذنب لواخذ بمحض حقه وكان عادلا محمودا، وإنما غفره بفضله لا باستحقاقك، فيوجب لك ذلك أيضا شكرا له ومحبة له وإنابة إخواني الكرام، وإنابة يعني وإنابة يعني شكرا له ومحبة له وإنابة له وفرحا وابتهاجا يعني وبه، ومعرفة له باسمه الغفار. احنا قلنا المعرفة والمشاهدة والتعبد، هو بمعرفة له باسمه الغفار ومشاهدة لهذه الصفة وتعبدا بمقتضاها، وذلك أكمل في العبودية والمعرفة والمحبة يعني. ومنها كذلك أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه والانكسار بين يديه والافتقار إليه، فإن النفس فيها مضاهاة للربوبية، ولو قدرت لقالت كقول فرعون، ولكنه قدر فأظهر يعني، وغيره عجز فأضمر يعني، وإنما يخلصها من هذا من هذه المضاهاة مضاهاة ربوبية ذل العبودية، ذل الإيه ذل العبودية يعني، وهو أربع مراتب. المرتبة الأولى مشتركة بين الخلق، وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله تعالى، فأهل السماوات والأرض محتاجون يعني إليه، فقراء إليه، وهو وحده الغني، وكل أهل السماوات والأرض يسألونه يا إخواني الكرام، وكل أهل السماوات والأرض يا إخواني الكرام، وكل أهل السماوات والأرض يسألونه وهو لا يسأل أحدا. المرتبة الثانية ذل الطاعة والعبودية، وهو ذل الاختيار، وهذا خاص، وهذا خاص بأهل طاعته، وهو سر العبودية. يعني ذل الطاعة والعبودية وهو ذل الاختيار، ده سر الطاعة، سر العبودية. مرتبة الثالثة ذل المحبة، فإن المحب ذليل بالذات لمحبوبه، وعلى قدر يعني محبته إخواني له يكون ذله، إخواني الكرام يكون ذله له. فالمحبة يعني أسست على الذلة للمحبوب. أيها الإخوة الكرام، كما قيل اخضع وذل لمن تحب، فليس في حكم الهوى أنف يشال ويعقد. قال آخر مساكين أهل الحب، مساكين